بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب التحفة السنية في شرح الأربعين النووية. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على شرح الحديث 31 والحديث 32 والحديث 33 والحديث 34 والحديث 35. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. في هذا الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل يكون سببا في محبة الله ومحبة الناس له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا، أي اقتصر على قدر الضرورة منها، فإذا فعلت ذلك أحبك الله. وازهد فيما عند الناس، أي من الدنيا لا تطلب ما بأيديهم، فإذا فعلت ذلك أحبك الناس. إذن من أراد أن يحبه الله فعليه أن يقتصر على قدر الضرورة من الدنيا، ومن أراد أن يحبه الناس فعليه أن يزهد فيما معهم من الدنيا ونحوه، ولا ينازعهم فيما معهم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض. معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر، أي لا يضر الرجل أخاه بغير حق، ومعنى قوله ولا ضرار، أي لا تجازي من ضرك بأكثر من المقابلة بالمثل، يعني من ضرك ضررا فافعل فيه مثل الضرر الذي أوقعه عليك ولا تزد على ذلك. وهذا الحديث فيه وجوب إزالة الضرر، فلا يجوز لأحد أن يوقع ضررا بأحد. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، أي بمجرد قولهم وطلبهم دون تثبت، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، أي لتجرأ بعض الناس على دماء غيرهم وأموالهم. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال هنا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا. ومعنى قوله ولكن البينة على المدعي، أي على من يدعي حق أن يأتي بالبينة، والبينة هي الشهود أو العقد، عقد البيع أو نحو ذلك. ومعنى قوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر الحق فعليه اليمين إن لم يأتي المدعي بالبينة. يعني مثلا لو أن رجلا ادعى عند القاضي أن له عند فلان 1000، فهنا عليه أن يأتي بالبينة، الشهود أو العقد. فإن لم يكن معه بينة فهنا على القاضي أن يحلف المدعى عليه، فإن لم يحلف حكم عليه القاضي بالحق. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب تغيير المنكر، فيقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم، أي علم منكرا، أي مما قبحه الشارع الحكيم، فليغيره بيده، إن كان يستطيع أن يزيله بيده، كان يكسر آلة الموسيقى أو نحو ذلك. وهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال: فإن لم يستطع، أي التغيير باليد، فبلسانه، أي بالقول كالتذكير أو التوبيخ. وأما المرتبة الثالثة فبينها بقوله: فإن لم يستطع فبقلبه، أي إن لم يستطع أن يغير بيده وبلسانه فعليه أن ينكر ذلك بقلبه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرتبة الثالثة أضعف الإيمان، أي أقله ثمرة. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ومن ذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يستطيع. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقال العلماء: لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يقبل في ظنه، يعني من ظن أنه لن يقبل قوله لم يسقط حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء: بل يجب عليه فعله، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال العلماء أيضا: لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به، يعني مثلا هو لا يقيم الصلاة، هل يجب عليه أن يأمر بإقامة الصلاة؟ نعم يجب، ولا يشترط أن يكون ممتثلا لما يأمر به. قال العلماء: مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر، وإن كان مرتكبا خلاف ذلك، لأنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاها، فإذا أخذ بأحدهما لا يسقط عنه الآخر. كذلك قال العلماء: لا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب السلطة في ذلك، بل ذلك ثابت لجميع المسلمين، وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، يعني فقط يشترط أن تكون عالما حكم ما تأمر به أو ما تنهى عنه. قال العلماء: فإن كان من الأمور الظاهرة مثل الصلاة والصوم والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، أي الأشياء التي لا تعرفها لا تأمر بها ولا تنهى عنها. وقال أيضا العلماء: إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. وقال العلماء أيضا: ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من ذلك برفق ليكون أقرب إلى تحصيل المقصود. قال الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانا، ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه. وهنا سؤال: هل يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن رأى عيبا في شيء يباع؟ قال العلماء: مما يتساهل الناس فيه من هذا الباب، أي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما إذا رأوا إنسانا يبيع متاعا أو حيوانا فيه عيب ولا يبينه فلا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه وهم مسؤولون عن ذلك، فإن الدين النصيحة، ومن لم ينصح فقد غش. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. معنى قوله لا تناجشوا أي لا يزد بعضكم في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليخدع بذلك غيره ممن يرغب فيها، يعني رجل يزيد في السلعة لأجل أن يغتر الناس بها فيشترونها بثمن غال، فهذا يسمى بالنجش، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله ولا تدابروا أي لا يعطي أحد منكم دبره لأخيه حين يلقاه مقاطعة له. ومعنى قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض أي إذا اشترى مشتر سلعة فلا يحل لرجل أن يقول له أبيعك مثل هذه السلعة بثمن أقل أو أبيعك أجود من هذه السلعة بنفس الثمن الذي اشتريت به. ومعنى قوله لا يخذله أي لا يترك نصرته وإعانته. ومعنى قوله ولا يكذبه أي لا يخبره بأمر خلاف الواقع. وقوله التقوى هنا أي محلها القلب، والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. ومعنى قوله بحسب امرئ من الشر أي يكفيه من الشر. ومعنى قوله أن يحقر أخاه المسلم أي يستحقر شأنه. ومعنى قوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أي لا يجوز لأحد أن يقتل مسلما أو يستولي على ماله أو يذمه عند الناس، فهذا كله حرام. وهنا فائدة وهي أن الحسد على قسمين، حسد حقيقي وحسد مجازي. أما الحسد الحقيقي فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع أهل العلم. أما الحسد المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، وهذا إن كان من أمور الدنيا فهو مباح، وإن كان طاعة فهو مستحب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. والحسد الحقيقي ثلاثة أقسام: الأول أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها لنفسه، وهذا حرام. الثاني أن يتمنى زوال نعمة الغير وإن لم تحصل له كما لو كان عنده مثلها أو لم يكن يحبها، وهذا شر من الأول. أما القسم الثالث فهو ألا يتمنى زوال النعمة عن الغير، ولكن يكره ارتفاعه عليه في المنزلة ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة، وهذا أيضا حرام، وذلك لأنه لم يرضى بقسمة الله تعالى، كما قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فمن لم يرضى بالقسمة فقد عارض الله في قسمته وحكمته. أسئلة الدرس: السؤال الأول اشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. السؤال الثاني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. السؤال الثالث اكتب حديثا لو يعطى الناس بدعواهم مع شرحه شرحا مجملا. السؤال الرابع ما هي مراتب تغيير المنكر. السؤال الخامس ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. السؤال السادس الحسد نوعان وضح ذلك. السؤال السابع ما هي أقسام الحسد الحقيقي. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.